صوفي أو لغوي. نعم كلاهما، الضمير في كلاهما يعود على ماذا؟ تماما، أي كل من الحقيقة والمجاز ينقسم إلى أقسام ثلاثة. إما أن تكون الحقيقة عرفية أو شرعية أو لغوية، والمجاز كذلك إما أن يكون عرفيا أو شرعيا أو لغويا، وهذا معنى قوله كلاهما شرعي أو عرفي أو لغوي نحو ارتقى للحضرة الصوفي. هذا مثال للمجاز العرفي، للمجاز العرفي ارتقى للحضرة، لأن لفظ الحضرة يطلق في اللغة على الجمع والمكان، ولكن أهل التصوف قد نقلوه من هذا المعنى اللغوي إلى ماذا؟ قد نقلوه إلى معنى خاص. ما هو هذا المعنى الخاص؟ وهو حضرة الله تبارك وتعالى. ألفظ الحضرة عندهم يستعمل كثيرا ويريدون به معنى خاص، وليس المعنى اللغوي الذي عرف عند أهل اللغة. ثم قال أو لغوي، ثم قال ثم أشار إلى تقسيم المجاز المفرد، المجاز المفرد، وحتى المجاز المركب ينقسم إلى استعارة وإلى مجاز وإلى مجاز مرسل. حتى المجاز المركب في الحقيقة، يعني هذا التقسيم لا يختص بالمفرد بل يكون أيضا في ماذا؟ في المركب. إذ المركب أيضا قد تكون علاقته المشابهة وقد تكون علاقته غير المشابهة. والمقصود عندنا أن المجاز اللغوي ينقسم باعتبار علاقته إلى إيش؟ إلى قسمين. القسم الأول ما كانت علاقته المشابهة، فإذا كانت العلاقة التي تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي المشابهة نسميه استعارة، مثل لدى أسد شاك السلاح مقذف إلى آخره، مثل قول الشاعر قامت تضللني شمس، ها شمس، فلفظ شمس هنا فيه استعارة بماذا؟ فيه استعارة صريحية، لأنه شبه هذا الغلام في حسنه ووضاءته بالشمس، فالعلاقة هنا هي المشابهة، مشابهة الغلام للشمس، والعلاقة في قول لدى أسد هي المشابهة وهي الشجاعة التي تربط بين الأسد الحقيقي وبين الرجل الشجاع. إذن حين تكون العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي مشابهة نسمي الأسلوب استعارة. أما إذا كانت العلاقة غير المشابهة بل هي شيء آخر فإننا نسمي المجاز مرسلا. ولماذا سموه مرسلا؟ لأن الإرسال في اللغة هو الإطلاق، وسموه بهذا الاسم لأنه غير خاص بعلاقة معينة، لأن علاقاته كثيرة لا تنحصر في نوع معين. الاستعارة قلنا علاقتها نوع معين، شو هو؟ مشابهة. أما المجاز المرسل فعلاقته مطلقة، فلما كانت علاقته لا تختص بنوع معين سمي بماذا؟ بالمجاز المرسل. إذن وجه تسميته واضحة، وهذا معنى قوله والمجاز على قسمين، إما مرسل وإما استعارة. والفرق بينهما أن المجاز الاستعاري هو الذي بني على علاقة المشابهة، وأن المجاز المرسل هو الذي بني على علاقة أخرى غير المشابهة. ثم قال فأما الأول وهو المجاز المرسل فتعريفه هو ما كانت علاقته غير المشابهة، ولذلك وجدت له عدة علاقات. لما لم تخصص علاقته بالمشابهة وجدت علاقاته كثيرة، منها الآلية، ومنها السببية والمسببية والحالية والمحلية والجزئية والكلية والعامية والخاصية والدالية والمدلولية، ومنها علاقة المجاورة، ومنها نوع من العلاقة يسمى بعلاقة الاشتقاق. نعم، فهذه إذن عدة علاقات ذكر المؤلف كثيرا منها، ولكنه لم يستوعبها كلها. فلنتعرض إلى هذه العلاقات التي ذكرها المؤلف. قال جزء، العلاقة الأولى التي تربط بين المجاز المرسل، وهي ما يسمى عندهم بالجزئية. والمراد بالجزئية أن يستعمل الجزء في مكان الكل، بمعنى أن يطلق الجزء ويراد به الكل. وهذا في الكلام العربي كثير، ومنه في القرآن الكريم، قول الله تبارك وتعالى: قم الليل إلا قليلا. فالمراد بالقيام هنا هو الصلاة، ومعلوم بأن القيام جزء من الصلاة، لأن الصلاة تشتمل على القيام والركوع والسجود. فأطلق الجزء هنا وأريد الكل. طيب، ما هي القرينة هنا في هذا المجاز؟ شيء القرينة؟ نعم، لا هذه العلاقة، لكن نريد نحن القرينة. نعم، الليلة، العلاقة هي الليلة إلا قليلا. تماما. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: واركعي مع الراكعين. فلفظ الركوع هنا يراد به شو؟ الصلاة. ومن باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، ففي الآية الكريمة مجاز مرسل. طيب، العلاقة الثانية وهي الكلية، وذلك بأن يستعمل الكل بمعنى الجزء، أن يستعمل الكل بمعنى الجزء، أي بأن يطلق الكل ويراد جزءه. وهذا أيضا كثير في الكلام العربي، في كتاب الله تعالى منه أمثلة، منه قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم. فلفظ الأصابع فيه مجاز مرسل. ما هو هذا المجاز المرسل؟ هو إطلاق الكل وإرادة الجزء، لأنه لا يمكن أن تجعل الأصابع كلها في الأذن، وإنما تجعل الأنامل فقط. الله، يجعلون أصابعهم في آذانهم. ما هي القرينة هنا في الآية الكريمة؟ شيء القرينة؟ نعم، يجعلون. القرينة هي يجعلون. تمام، هذه القرينة الصارفة عن المعنى الأصلي للكلمة. العلاقة الثالثة التي ذكر المؤلف المحلية. ومعنى العلاقة المحلية أن يطلق المحل ويراد الحال فيه، وهذا أيضا كثير في الكلام العربي، ومنه في القرآن الكريم. نعم، فليدعو ناديه، فليدعو ناديه. فالنادي هنا هو محل الاجتماع، والمقصود بالنادي هنا الحال فيه، وهم القوم الذين يجتمعون فيه، وهم القوم الذين يجتمعون فيه. طيب، والعلاقة هنا شيء هي المحلية، حيث أطلق المحل وأريد الحال فيه. أما القرينة نعم، فليدعو، لأنه لا يمكن أن يدعو النادي، لا يمكن أن يدعو النادية، وإنما يدعو من حل بالنادي. أما العلاقة الرابعة التي ذكر المؤلف فهي الحالية، ذكرنا المحلية فقيل لنا الحالية، ومعناها أن يطلق الحال ويراد المحل، أو قل هو التعبير عن المحل بالحال فيه. وهذا النوع في القرآن أيضا موجود، ومن قوله تعالى ففي رحمة الله إن الأبرار لفي نعيم، فقوله تعالى في رحمة الله، المراد بالرحمة هنا هو الجنة، لأن الرحمة معنى لا يحل فيها، وإنما يحل في محلها وهو الجنة. وكذلك قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، المراد بالنعيم هنا الجنة، لأن النعيم معنى لا يحل فيه، وإنما يحل في محله، أو لا تماما. ما هي العلاقة هنا؟ العلاقة هنا هي حالية، لكن ما هي القرينة؟ وفي قوله تعالى ففي رحمة الله، هي القرينة ما؟ هم فيها خالدون، هم فيها خالدون، فقالوا هم فيها خالدون دل على أنها الجنة تماما. أما العلاقة الخامسة مما ذكره المؤلف الآلة، المراد بالآلة أن تطلق الآلة ويراد بها ما ينتج عنها وما يترتب عليها، أن تطلق الآلة ويراد ما يترتب وينتج عنها، لأن الآلة إنما تستعمل في إنتاج شيء، ولا لا؟ في إنتاج شيء تماما. مثاله في القرآن الكريم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وفي قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، المراد باللسان في الآيتين هو إيش؟ نعم، لا في الأولى المراد به اللغة والكلام، وفي الثانية الذكر، وهو أيضا نوع من الكلام، ذكر الحسن هو نوع من الكلام. فإذا اللسان هنا لا يراد به حقيقته، وإنما يراد به ما ينتج عنه ويترتب عليه، وهو الذكر أو الكلام. العلاقة هنا شيئا هي الآلية. طيب، أما القرينة في قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول، أين القرينة؟ أرسلنا، والقرينة في قوله يجعل لي، يجعل لي، لأن اللسان لا يمكن أن يجعل، وإنما يجعل ما يترتب على اللسان من كلام ومن ذكر. طيب، أما العلاقة السادسة، نعم، هي الظرف. العلاقة السادسة هي الظرف، المراد بالظرف هنا أن يطلق الظرف ويراد مظروفه، أن يطلق الظرف ويراد مظروفه الذي يوضع فيه، وهذا مثله قول الله تبارك وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. يلا، أنا أطلق المظروف وأريد الظرف، أطلق المظروف وأريد الظرف، ما هو المظروف؟ هو المسجد. ما هو الظرف؟ لا، أطلق الظرف، أقول أطلق الظرف وإرادته وأريد المظروف. الظرف هنا هو المسجد، وما المظروف هو الصلاة تماما. ها، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة: ورجل قلبه معلق بالمساجد، أي بالصلوات. إذن العلاقة ناشية هي الظرفية، حيث أطلق الظرف وأريد المظروف فيه. إيش وأريد المظروف فيه؟ طيب، ما هي العلاقة في الآية السابقة؟ العلاقة في الآية السابقة هي قوله سبحانه وتعالى: خذوا خذوا زينتكم عند كل ما. نعم، يعني العلاقة، أقول أن العلاقة الظرفية القرينة الذي أردت أن أقول هي إيش؟ خذوا زينتكم. إذن القرينة هي خذوا زينتكم تماما. أما العكس وش هو؟ وهو إطلاق المظروف وإرادة الظرف. مثاله نعم، شربت بنا، شربت بنا من ما، من ماذا؟ من الشاي مثلا، أو من القهوة، وشربت كأسا. هذا من باب إطلاق الظرف وإرادة المظروف تماما. مثاله في الآية نفسها: خذوا زينتكم، لأن الزينة ظرف ومظروفها هو الشخص، ومظروفها شو هو؟ الشخص. إذن الآية الكريمة اجتمع فيها المثالان، وهما ما علاقته المظروفية وما علاقته الظرفية. ما الذي علاقته المظروفية؟ نعم، المظروفية عند كل مسجد، والذي علاقته الظرفية زينتكم تماما. ثم قال: مسبب. ومن العلاقة أيضا علاقة المسببية، علاقة المسببية. والمراد بالمسببية أن يطلق المسبب ويراد السبب، أن يطلق المسبب ويراد السبب. مثاله نعم مثاله رأينا قلنا احنا الآن في إطار المسبب، إطلاق المسبب عليه على السبب. نعم، وينزل من السماء رزقا، لأن الرزق هو مسبب عن ماذا؟ عن المطر. فهذا من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب. مثال العكس وهو الذي تكون علاقته السببية، وذلك بأن يطلق السبب ويراد المسبب. رعينا مطرا إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. فهنا أريد بالضمير إيش؟ الماء الذي ينزل من السماء، وهنا من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب، لأن الماء لا يرعى بنفسه، وإنما يرعى ما ينتج عنه ويتسبب عنه. ما الذي ينتج ويتسبب عنه؟ هو الربيع أو الكلاء أو العشب مثلا. فهمنا إذن هذه علاقة المسبب أو السببية. قال تماما: من علاقات المجاز أيضا المرسل وصف الماضي أو وصف المستقبل، وهذا ما يسمى عندهم باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون. من علاقة المجاز اعتبار ما كان، اعتبار ما كان. ومعنى هذه العلاقة هو التعبير بما كان في الماضي عن الحاضر، التعبير بما كان في الماضي عن الحاضر، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. فاليتامى في الساعة الحاضرة التي أوجب الله تعالى تسليم أموالهم لا يسمون يتامى، لكون اليتم قد ارتفع عنهم، لأنه لا تسلم أموالهم إلا إذا رفع عنهم حال اليتم. ولكن لماذا عبر عنهم باليتم هنا؟ باعتبار ما كانوا عليه من قبل، باعتبار ما كانوا عليه من قبل، لأنهم من قبل أن يبلغوا كانوا يتامى. طيب، وفائدة المجاز هنا إيش هو؟ فائدة المجاز هو التحريض على دفع أموال اليتامى إليهم، وتأثير الأسلوب في الأوصياء ليكونوا أرقاء على أيتامهم، رحماء بهؤلاء الذين قد بلغوا سن الرشد. ثم كذلك من هذه العلاقات اعتبار ما سيكون، اعتبار ما سيكون. ومثال قول الله سبحانه وتعالى: إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر خمرا. فقوله تعالى أعصر خمرا لا يقصد به الخمر الحقيقي، وإنما يقصد به العنب، لأن الخمر لا يعصر، وإنما يعصر العنب الذي سيكون مستقبلا خمرا. فإذا المقصود هنا بهذا اللفظ الكريم هو المجاز، والعلاقة فيه هو اعتبار ما سيكون. ما هي القرينة هنا؟ ما هي؟ أعصر. القرينة هي أعصر، والقرينة في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم الإتيان، قرينة الإتيان. ثم قال الإيتاء، أقول إيتاء وليس الإتيان، إيتاء. قال نعم أو ما ألم، هذا هو معنى قولنا اعتبار ما سيكون. قال نعم تماما، هذا ما ذكره المؤلف. وبقي عليه علاقات أخرى ذكرها علماء البيان. من هذه العلاقات المجاورة، من هذه العلاقات المجاورة، والمراد بالمجاورة التعبير عن الشيء بما يجاوره، التعبير عن الشيء بيش بما يجاوره. مثاله قول امرئ القيس: وإن تكن قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. شاهد في قوله ثياب، المراد بالثياب هنا ايش هو؟ هو النفس، والنفس نعم. لماذا؟ لأن الثياب يجاور النفس ولا يفارقها. وكذلك قولهم، وكذلك قولهم في التعبير عن القربة: ائتنا بالروية، ائتنا بالروية. والمراد بالروية هنا الدابة التي تروي وتسقي، فيقصد بالروية هنا القربة. لماذا عبروا عن القربة بالروية؟ لشدة مجاورة الدابة الروية للقربة، لأنه دائما دابة الروية عليها القربة دائما، حيثما وجدت فتكون القربة مجاورة لها، تكون القربة مجاورة لها. وهكذا من علاقات المجاز المرسل المجاورة. ومن علاقات المجاز المرسل أيضا التي يذكرها المؤلف نعم البدلية، البدلية. والمراد بالبدلية هنا هو أن يعبر عن الشيء ببدله، أن يعبر عن الشيء ببدله. إيش؟ مثل فإذا قضيتم الصلاة، المراد بالقضاء هنا هو الأداء. ومثل قول الشاعر: قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة من طول معنى غريمها. قضى بمعنى أدى، فالمراد بقضى هنا بمعنى أدى. العلاقة الشيء هي لا البدلية، حيث عبر عن الأداء ببدله. ما هو بدله؟ وهو القضاء. بدله هنا هو القضاء. وقد يقع العكس، أي يعبر عن البدل بالمبدل عنه، يعبر عن البدل بالمبدل عنه. وتكون العلاقة أيضا هي البدلية، أو قول هي المبدلية. ومن العلاقة التي مذكر المؤلف اللازمية والملزومية. والمراد باللازمية التعبير عن الملزوم باللازم. ما شو المراد بها؟ التعبير عن زيد عن الملزوم باللازم. مثاله التعبير عن الملزوم بلازمه. نقول مثلا دخلت الشمس الغرفة. طيب، الشمس هي هنا الشمس لها علاقة بالضوء ولا لا؟ لها علاقة بالضوء. ما هي علاقة الشمس بالضوء؟ علاقة لازمية، إذ من لوازم الشمس الضوء. إذن هنا عبرنا عن الضوء بالشمس، إذن عبرنا عن اللازم بملزومه. في الحقيقة عبرنا عن اللازم بملزومه. ولو فعلنا العكس فقلنا دخل الضوء الغرفة وقصدنا بالضوء الشمس، نكون قد عبرنا عن الملزوم باللازم. فهمنا؟ إذن علاقة اللازمية معناها التعبير عن الملزوم باللازم، كقولك دخل الضوء الغرفة وأنت تقصد الشمس. لماذا؟ لأن الضوء لازم من لوازم الشمس. وأما الملزومية فهي التعبير عن اللازم بالملزوم، كقولك دخلت الشمس الغرفة وأنت تقصد الضوء. فالعلاقة هنا إذن هي إيش؟ هي اللازمية. العلاقة هنا إيش؟ هي الملزومية. ونفذ المثال هذا. طيب، بقي من العلاقة التي ذكرها المؤلف علاقة العموم والخصوص. أما علاقة العمومية فهي التعبير عن الخاص بالعام، تعبير عن الخاص بالعام، كما في قوله تعالى أم يحسدون الناس. فيقصد بالناس هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد عبر هنا عن الخاص بلفظ العام الذي هو الناس. وقول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فلفظ الناس في الآية في الأولى، لفظ الناس في الكلام الأول مراد به نعم نعيم بن مسعود. فإذن هنا أطلق العام وأريد إيش؟ أريد الخاص. وقد يقع العكس والعكس، وأن يطلق الخاص ويراد به العام، أن يطلق الخاص ويراد به العام. كأن نقول مثلا أقبل مضر، وأنت تقصد بمضر قبيلة مضر. ومعلوم بأن مضر هو شخص من القبيلة، جزء من القبيلة. فأنت الآن أطلقت الجزء وأردت أطلقت الخاص. أقول نعم، إنه فرض، لأن مضار فرض من أفراد إيش؟ من أفراد العام، فرض من أفراد العام. أطلقت الفرض وأردت شو؟ وأردت العام، أي أطلقت الخاص وأردت العام. ومن العلاقة التي نذكرها علاقة الاشتقاق. وعلاقة الاشتقاق هي التعبير عن مشتق بمشتق آخر، أو التعبير عن مشتق منه بمشتق، عن مشتق منه بمشتق، فيمنع علاقة الاشتقاق. علاقة الاشتقاق هي التعبير عن مشتق بمشتق منه أو العكس، وهذا يشمل التعبير بالمصدر عن اسم المفعول، التعبير عن المصدر باسم المفعول يكون هذا شو؟ التعبير بالمشتق منه على ماذا؟ عن المشتق، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، معناه مردود. هذا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. إذن فالعلاقة هنا علاقة الاشتقاق. إذن هنا عبر عن ماذا؟ عن المشتق بالمشتق منه، لأن المصدر هو المشتق منه واسم المفعول هو المشتق. وقد يعبر بالعكس، أي يعبر عن المشتق منه بالمشتق، أي يطلق اسم المفعول ويراد به المصدر، أو اسم الفاعل ويراد به المصدر. ومنه قول الله عز وجل: بأيكم المفتون، فالمراد بالمفتون الفتنة. إذن عبر هنا عن المشتق منه وهو الفتنة بالمشتق وهو أشوه أو الاسم المفعول. وكذلك قد يقع التعبير باسم الفاعل، كما في قوله تعالى: ليس لوقعتها كاذبة، أي كاذب. فهنا عبر عن المشتق بالمشتق منه، فهمنا. وقد يعبر عن مشتق منه بمشتق منه آخر، عن مشتق منه بمشتق منه آخر، مثل قول الله تعالى: إنه كان وعده مأتيا. المراد بالمأتي هنا آتي. إذن عبر عنه هنا بمشتق منه، ما هو؟ أو اسم المفعول. عن مشتق منه ما هو؟ اسم الفاعل. هذه هي التي تسمى بعلاقة الاشتقاق، بعلاقة الاشتقاق. تلك إذن هي العلاقات التي تربط بين المجاز المرسل، بين المجاز المرسل. وسمي كما ذكرنا مرسلا لإطلاقه وعدم تقييده بعلاقة معينة، بخلاف المجاز الاستعاري فهو مبني على علاقة محدودة لا يتجاوزها، وهي المشابهة. ثم قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات تقسيم المجاز من جهة أخرى أو باعتبار آخر. ما هو هذا الاعتبار؟ هو اعتبار العلاقة. المجاز اللغوي ينقسم باعتبار علاقته إلى قسمين. المجاز اللغوي ينقسم باعتبار علاقته إلى قسمين. القسم الأول ما كانت علاقته المشابهة، هذا نسميه بالمجاز الاستعاري. والنوع الثاني هو ما كانت علاقته غير المشابهة، وهذا نسميه بالمجاز المرسل. وهذا التقسيم كما يكون في المجاز اللغوي المفرد يكون في المجاز اللغوي المركب، تكون في المجاز اللغوي أيضا المركب. إذ المجاز اللغوي المركب قد تكون علاقته المشابهة، فإن كانت علاقته المشابهة سميناه استعارة، وهذا النوع من الاستعارة سيأتي أنه يسمى بالاستعارة التمثيلية. يسمى بإيش؟ بالاستعارة التمثيلية. طيب، وأما إذا كانت علاقته غير المشابهة، المجاز المركب، فإنه يسمى بماذا؟ بالمجاز المرسل. كما إذا استعملت الجملة الخبرية في موضع الجملة الإنشائية، هذا يسمى إيش؟ بمجاز مرسل مركب. إذ المجاز لم يجري في المفردات وإنما جرى في المركبات. إذن المجاز اللغوي ينقسم إلى قسمين: مفرد ومركب. ياك ضابط المفرد يلا نعم ضابط المجاز المركب يلا نعم لعلاقة نعم تماما. إذن نستبدل الكلمة بالكلام المركب ثم ينقسم كل واحد منهما باعتبار علاقته إلى قسمين هما مرسل واستعارة. المرسل هو ما كانت علاقته غير مشابهة، الاستعارة وما كانت علاقته مشابهة. في نوع آخر لا يخضع لهذا التقسيم الذي نحن بصدده، وإنما هو نوع خاص يعرف بشيئين: الشيء الأول حذف بعض من الكلام، والشيء الثاني هو تغيير الإعراب. هو تغيير الإعراب، لا يتم المجاز بالحذف إلا بحذف بعض الكلمات مع تغيير الإعراب فيها. كيف يجعلون ايش؟ لا هذا لا يصح مثل هذا التقدير. هذا تأويل فيه نوع من البعد، فيه نوع من البعد. جعلنا أصابعهم، هو الإعراب ما تغير. هل تغير الإعراب هنا؟ ما تغير الإعراب. يعني إذا قدرت أنامل، قدرت أنامل في الكلام، قلت مثلا يجعلون أنامل أصابعهم، نعم في أن هذا وقع تغيير في الكلام. ولكن مع ذلك فإن هذا توجد له علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. وما دامت العلاقة موجودة فهذا مقدم على المجاز بالحذف، لأن المجاز الذي توجد له علاقة هو أبلغ من المجاز المقدر بالحذف. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يلجأ إلى الحذف إلا بعد تعذر حمل الكلام على ظاهره. كيف أنت تمشي تأول وتقدر وكذا وأنت عندك حل وعندك وسيلة لحمل الكلام على الظاهر؟ لأن الحذف والتقدير هو خلاف الأصل. هذا مفهوم عندنا، تفضل بالأصول. نعم ايه كيف نقوله ايه اهل القرية التي كنا هناك من قال بالمجاز في هذه الآية، أي بالمجاز المرسل، قال من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. هناك من قال بهذا، نعم. واسأل القرية، يعني يقدرون يسأل أهل القرية، لأن الأهل يحلون في القرية، فنحن قد أطلقنا القرية وأردنا الحال فيها. هناك من حمل الكلام هنا على الحقيقة، قال فجرى في الأسلوب العربي أن يوجه الكلام إلى مثل هذا، ولكن الصواب هو أن الآية الكريمة هي على المجاز المقدر، هي على المجاز المقدر بأن تنوي حذف الكلمة وهي هل أهل، واسأل أهل القرية. المقصود هنا أنه دائما المجاز الذي لا يتوقف على حذفين هو مقدم على المجاز الذي يتوقف على الحذف، ثم المجاز المرسل بلاغته أقوى من المجاز الذي يقدر فيه الحذف. يعني في الغالب يكون هو أقوى وأبلغ، لكن أحيانا قد يكون الآخر أقوى من هذا، لكن هذا هو الضابط والقاعدة والغالب. سبق تعريف المجاز المفرد وانقسامه، سبق تعريف المجاز المفرد وانقسامه، فإلى كم ينقسم المجاز المفرد؟ نعم أيه. تماما. ما كانت العلاقة فيه مبنية على التشابه لماذا نسميه؟ نعم. وما كانت العلاقة فيه مبنية على غير التشابه مجازا مرسلا. طيب نسميه مجازا مرسلا. لماذا سمي بالمجاز المرسل؟ لماذا؟ نعم سمي مجازا مرسلا لأنه لم يقيد بعلاقة معينة، بل علاقاته كثيرة. كم ذكر المؤلف له من علاقة؟ كم ذكر له من علاقة؟ نعم 10. الأول من هذه 10. ثاني تفضل. لا ذكره. ثالث إعراض إطلاق الحال وإعراض المحل. الرابع يلا الخامس، يعني الخامس تفضل. نعم إطلاق الآلة تماما وإرادة. كم أكمل؟ إطلاق الآلة وإرادة ما يترتب عليها وينتج عنها التابع من هذه العلاقات. نعم الثامن من هذه العلاقات تفضل. نعم إطلاق المظروف وإرادة الظرف تمام. إذن شو العاشر الآن؟ العاشر 11 إطلاق المسبب وإرادة 7. إذن هذه العلاقة التي ذكر. نعم إذن هذه الثانية 10 وهي اعتبار ما كان. 13 اعتبار ما يكون. ماذا بقي؟ إذن هذا ما ذكره المؤلف، بقيت عليه علاقات قد سبق ذكرها. ما هي تلك العلاقات التي سبق ذكرها؟ علاقة العمومية والخصوصية، ثم أيضا علاقة المجاورة، ثم تفضل علاقة الاشتقاق، ثم والمبدلية، ثم تماما، ثم علاقة الدالية والمدلولية تماما. هذه علاقات أخرى لم يذكرها المؤلف، ونحن نراها في الكلام العربي واضحة جلية. والآن أشار المؤلف إلى تعريف الاستعارة التي هي النوع الثاني من المجاز المفرد، حيث سبق أن المجاز المفرد ينقسم إلى قسمين: ما كانت علاقته غير المشابهة وقد سبقه المسمى بالمجاز المرسل، وهذا النوع الذي علاقته المشابهة والذي يسمى بالاستعارة.